وبعد ذلك يقول له ان اقترحوا ايات نقدر نجيبها بس الحكمة فيها مش هتتأتى. ليه؟ قال لك قد سألها قوم قبلهم ناس سألوا حاجات زي دي ووافقناهم واجبناهم اليها فما امنوا. اذا برضو لو قالوا سآية وبعدين هنجيبهم النتيجة ايه؟ انهم مش هيؤمنوا. وما منع شو الآية بقى؟ وما منعنا ان نرسل بالايات التي اقترحها يعني الكافرين الا ان كذب بها الاولون. طب ما اقترحوا مع الخلق اتينا ان امود الناقة مبصرة عقروها ولا ما عقروهاش؟ طب ما قالوا هل لسيدنا عيسى هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا؟ قال الله اني منزلها عليكم ما دام قلت كده هنزلها بس اللي هيكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه. وكانت سنة الله مع خلقه إن اقترحوا آية لتثبت صدق رسول ولم يكتفوا بالآية التي اختارها الله سبحانه وتعالى لصدقه إن اقترحوا هم آية وجابها ربنا أن يهلكهم ويعذبهم. وأعطى الله ضمانا لأمته صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأن أفيهم. فلذلك ما جبناش. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة إيه؟ مبصر. وذبحوا الناقة ولا ما ذبحوهاش؟ ذبحوها. وقم إيه؟ وقم عيسى جبنا لهم المائدة ونازلة من السماء وفيها مش عارف زي ما قالوا وبعدين إيه؟ كفروا بها. قالوا أرنا الله جهرا ولا لا؟ أرنا. كل الحاجات دي حصل. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. الاسئله بقى اللي سالتوها دي ايه؟ هن عفى معنى الشيء عفى يعني ايه؟ عفى ان الواحد لما يمشي في الطريق وخاصه اذا كان طريقا لينا سالما تؤثر قدمه فيه. لما يكون ماشي في رمل ولا ارض لينه كده تؤثر قدمه يبقى ده اسمه ايه؟ الاسعف. ولما يجي الريح يجيب من الوطي يحط في العالي يوم يلعف الاثر اذهبه. فكلمة عفى ادي اذهب الايه؟ اثر الذنب يعني. عفى الله عنها والله غفور ايه؟ والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم فلم تكن وسيلة الى ايمانهم وانما كذبوا بها. اذا فالمسألة هتنتهي برضو الى اننا ان اجبناهم حي ايه؟ هيكذبوا بها. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة. احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض وسخر له أجناس الوجود وأعطاه ما يقيم حياته هو بالقوت الطعام والإيه والشراب وأعطاه ما يبقي نوعه بالتزاوج وبعد ذلك أحل له طيبات وحرم عليه الإيه الخبائث. هم جم وراحوا محرمين على نفسهم أشياء لم يدخلها الله في التحريم. والتحريم والتحليل أول أحكام العبادة. ولذلك قلنا في آية قل أرأيتم إلى ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما إيه وحلالا. الحلال والحرام مين اللي يعمله؟ الخالق للآلة دي الغذاء ده ينفعها والغذاء ده ما ينفعها. وضربنا المثل بآلات البشر بيعمل كل آلة ولها مقومات. دي بتشتغل بالبطارية إيه الصغيرة دي اسمها إيه والبطارية الوسط والبطارية الطرق كل حاجة لها إيه الحطوط دي ودي ما تنفعش. حطيت هنا بنزين وهنا ديزل وهنا ما تنفعش. يبقى اللي خلقنا عمل ليه قول ده حرام وده ايه حلال عشان يعين الآلة الإنسانية على أن تؤدي مهمتها. انتم جيتم لأشياء هي حلال وحرمتوها. ما جعل الله بعد ما يقول جعل الله الكعبة ده بالإيجاب يجيب بالسلب وما جعل. جعل وما ايه زي حلل وايه وحرم. ما جعل الله من بحيرة. والبحيرة قلنا الناقة البحيرة متخذة من البحر الاتساع يجي يشق الايه ودنه